أي الكياري لأي فتح مكة، ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. ولذا رجح غير واحد من الأئمة أن المقصود بتفسير قوله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي من قبل صلح الحديبية وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. فلا شك أن فتح مكة والفتح الأعظم، لكن صلح الحديبية كان تمهيدا. وروى الأعمش عن أبي سفيان عن جابر، قال الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال ما كنا نعد الفتح إلا يوم الحديبية. وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال تعدون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحا، ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة. كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 14 مئة. والبئر والحديبية بئر، فنزحناها أي أخذنا ما فيها من الماء، فنزحناها فلم نترك فيها قطرة. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاها فجلس على شفيرها، الشفير حافة البئر، ثم دعا بإناء من ماء فتوضأ ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها فتركناها غير بعيد. ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركائبنا، بمعنى كفتهم الشرب خلال مدة بقائهم في الحديبية. وذلك من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الظاهرة المتواترة تكثير الماء في الحديبية، وقع مرات. وروى الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فسألته عن شيء 3 مرات فلم يرد علي، قال فقلت في نفسي ثكلتك أمك يا ابن الخطاب، نظرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني معنى شددت أو ألزمته 3 مرات فلم يرد عليك، قال فركبت راحلتي فحركت بعيري فتقدمت مخافة أن يكون نزل في شيء، قال فإذا أنا بمناد يناديني يا عمر، قال فرجعت وأنا أظن أنه نزل في شيء، يعني نزلت فيه آيات من أجل تشديده في المسألة على النبي عليه الصلاة والسلام، خاف أن ينزل فيه القرآن يضمه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. رواه البخاري والترمذي والنسائي من طريق مالك رحمه الله. وقال علي بن مديني هذا إسناد مدني جيد لم نجده إلا عندهم. الشاهد من هذا فضيلة هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحبها أكثر من الدنيا وما فيها لما تضمنته من البشارة له عليه الصلاة والسلام بالفتح المبين وبمغفرة ذنوب ما تقدم منها وما تأخر، وبها نال منزلته صلى الله عليه وسلم العظيمة عند الله. ولذا دل عليه المسيح عليه السلام بهذا الوصف حيث قال اذهبوا إلى محمد، يدل عليه يوم القيامة، يقول اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وروى الإمام أحمد بإسناده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرجعه من الحديبية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أنزلت علي الليلة آية أحب إلي مما على الأرض، ثم قرأها عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هنيئا مريئا يا نبي الله، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك، لقد بين الله عز وجل ما يفعل بك فماذا يفعل بنا. فنزلت عليه صلى الله عليه وسلم ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار حتى بلغ فوزا عظيما، أخرجاه في الصحيحين. وروى الإمام أحمد عن مجمع بن جارية الأنصاري رضي الله عنه وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال: شهدنا الحديبية فلما انصرفنا عنها إذا الناس ينفرون الأبائر، ينفرون الإبل يجعلونها تمشي بسرعة، فقال الناس بعضهم لبعض: ما للناس؟ قالوا: أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرجنا مع الناس نوجف نسرع، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته عند قراء الغميم، مكان اسمه قراء الغميم، فاجتمع الناس عليه فقرأ عليهم: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رسول الله، أو فتح هو؟ قال صلى الله عليه وسلم: إي والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، لم يدخل معهم فيها أحد إلا من شهد الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 سهما، وكان الجيش 1500، منهم 300 فارس، أعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهما. ورواه أبو داود. وروى ابن جرير عن عبد الله بن مسعود قال: لما أقبلنا من الحديبية أعرفنا، يعني نزلنا للراحة في آخر الليل، فنمنا فلم نستيقظ إلا والشمس قد طلعت، فاستيقظنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم. قال: فقلنا امضوا، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فعلوا ما كنتم تفعلون، وكذلك يفعل من نام أو نسي. قال: وفقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلوا ما كنتم تفعلون يعني أذنوا وصلوا النافلة وأقيموا ولو بعد شروق الشمس، وكذلك يفعل يقضي الصلاة من نام أو نسي. فقال: ففقدنا ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلبناها فوجدناها قد تعلق خطامها بشجرة، فأتيته بها فركبها، فبينا نحن نسير إذ أتاه الوحي. فقال: وكان إذا أتاه الوحي اشتد عليه، فلما سري عنه، لما ذهب الوحي عنه كان يشتد عليه حتى يعرق عرقا شديدا، فلما سري عنه أخبرنا أنه أنزل عليه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وقد رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وروى الإمام أحمد عن المغيرة بن شعبة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم، فقيل له: أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا. رواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة إلا أبا داود صلى الله عليه وسلم. هذه الآية أعظم الأدلة على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل قد غفر له وهو على ظهر الأرض حي ما تقدم من ذنوبه وما تأخر. وروى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى قام حتى تتفطر رجلاه، حتى تتشقق رجلاه، فهي تتورم وتتشقق، وهناك يعني في الأغلب تلازم، وذلك أن التورم يتبعه التشقق صلى الله عليه وسلم. فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أتصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أخرجه مسلم في الصحيح. وروى ابن أبي حاتم بسنده عن أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه أو قال ساقاه، فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. غريب من هذا الوجه. فقوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، أي بينا وظاهرا، والمراد به صلح الحديبية، فإنه حصل بسببه خير جليل، وأمن الناس واجتمع بعضهم ببعض، وتكلم المؤمن مع الكافر، وانتشر العلم النافع والإيمان. وقوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي لا يشاركه فيها غيره. وليس في حديث صحيح في ثواب الأعمال لغيره غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا الكلام فيه نظر. وقد ذكر ابن حجر رحمه الله جملة من الأحاديث فيها غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن لا شك أن من الخصائص أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عين بالمغفرة وهو حي على ظهر الأرض، وغيره إنما كان يدخل في العموم. فهناك من الأعمال الصالحة من عملها غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكن هل يجزم بأن عمله مقبول؟ وهل يجزم بأنه ليست هناك موانع للمغفرة؟ لا يستطيع الجزم بذلك. ومن هنا كان هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. قال وهذا فيه تشريف عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره على الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه، لا من الأولين ولا من الآخرين، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل البشر على الإطلاق وسيدهم في الدنيا والآخرة. ولما كان أطوع خلق الله تعالى لله وأشدهم تعظيما لأوامره ونواهيه، قال حين بركت به الناقة حبسها حابس الفيل، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم شيئا يعظمون به حرمات الله إلا أجبتهم إليها. لا يسألوني خطة يعظمون بها حرمات الله إلا أجبتهم إليها. الحديث أخرجه البخاري. فلما أطاع الله في ذلك وأجاب إلى الصلح قال الله تعالى له إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك، أي في الدنيا والآخرة، ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم، وينصرك الله نصرا عزيزا، أي بسبب خضوعك لأمر الله عز وجل يرفعك الله وينصرك على أعدائك، كما جاء في الحديث الصحيح وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله عز وجل إلا رفعه الله تعالى. الحديث رواه مسلم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما عاقبت، أي في الدنيا، ما عاقبت أحدا عصى الله تعالى فيه، ما عاقبت أي في الدنيا والآخرة، أي تسببت في عقوبة، معنى الأثر ما تسببت في عقوبة من عصى الله فيك، ما عاقبت أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه، بمعنى أن تعامله بالحق ولا تعتدي، فإذا الله عز وجل ينصرك النصر العزيز. هذه الآيات الكريمات فيها بيان أن الحديبية كان فتحا بينا، وهذا يدلنا على أن الفتوح في كتاب الله عز وجل ليست فقط الفتوح بالقتال، بل تشمل الفتوح بالدعوة إلى الله عز وجل وبدخول الناس في الدين ولو عن طريق السلم، بل هذا كما ظهر في نهاية الأمر كان أوسع فتحا مما سبق من القتال، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية كان قد دعا إلى الله عز وجل نحو من 20 سنة، ودخل في الإسلام من قد علمتم كان جند المسلمين في الحديبية 1400 إلى 1500، والاختلاف في الروايات هو من جبر الكسر، فهناك من يجبر الكسر ف1400 وكسر فيجبره إلى 1500، والبعض يلغيه فيقول 1400. نقول هؤلاء جند الإسلام وهم خلاصة الأمة، وبعد 20 سنة كانت حصيرة من دخل في الإسلام هو هذا العدد، أو من تغيب بعيدا ليس بالقدر الكثير. ومع النظر إلى ما حصل من الخير بعد ذلك، فإذا علمنا أن في بين صلح الحديبية وبين فتح مكة 1 سنة و4 أشهر، وذلك أن الحديبية كانت فيه للقعدة 6 من الهجرة، وفتح مكة كان في رمضان 8 من الهجرة، يعني 9 أشهر تقريبا بين فتح مكة وصلح الحديبية. كم كان عدد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ كانوا 10,000 مقاتل، وحجة الوداع بعدها بيسير بنحو يعني في 10 من الهجرة كان عدد المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 100,000 من المسلمين. فانظر كيف كان صلح الحديبية مقدمة لخير عظيم جدا. إذا الفتح لا يلزم أن يكون فتحا عسكريا كما هو المصطلح الحاضر، فتح بالقتال، بل يمكن أن يكون الفتح بالدعوة إلى الله عز وجل والتمكين لها وسماع الناس دعوة الحق. فإن الناس في القتال غالبا ما لا يلتفتون إلى الكلام، وإنما يعاندون على ما هم عليه ويتربصون ما نتيجة المعركة. لكن وجود مساحة من الدعوة إلى الله عز وجل في السلم يسمع الناس من خلالها دعوة الحق من أعظم أسباب دخول الناس في الإسلام، كما ذكر ذلك ابن القيم فيما ذكرناه، وكما ذكر ابن كثير هنا حيث قال آمن الناس واجتمع بعضهم ببعض وتكلم المؤمن مع الكافر وانتشر العلم النافع والإيمان. الإسلام إذا سمعه الناس بإنصاف ما لا يمكن أن يقف أمام الدخول إلى القلوب فيه إلا من قدر الله عليه الضلالة. لكن أكثر الخلق إذا سمعوا الإسلام استجابوا، وأكثر الناس إذا سمعوا القرآن وأزيلت عنهم الحجب استجابوا ودخلوا في هذا الدين. ولذلك لا يفرط أهل الإسلام في فرصة من هذا النوع، يعلمون أنه فتح وأن الله عز وجل يفتح بلادا وعبادا بالقرآن كما يفتح عبادا وبلادا بالسنان. ولا نحجر على قدر الله عز وجل فنقول لا بد من السيف مثلا، بل الأمر واسع، الله يفعل ما يشاء. الله عز وجل مكن وفتح لبعض أنبيائه وأوليائه بالقرآن مجردا، أي بالبيان وبما أنزل من الوحي، كيونس عليه السلام. فإن يونس عليه السلام أرسله الله إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعهم الله إلى حين. قال فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ومكن لبعض أنبيائه وأوليائه بالسيف والسنان، كما مكن لداود عليه السلام وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة، وجمع لهذه الأمة مع نبيها صلى الله عليه وسلم وبعده من هذا وذاك. ففتح الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم المدينة بالقرآن، وكان صلح الحديبية فتحا عظيما. ومعظم بلاد اليمن والبحرين وطوائف من الأمم دخلت في الإسلام بالدعوة وبالقرآن العظيم حين انتشر. وفتح الله عليه مكة المكرمة، وفتح عليه أرجاء من العالم، وفتح على أمته مصر والشام والعراق وسائر البلدان بالسنان. فالله عز وجل يفعل ما يشاء. جمع لهذه الأمة أنواع الاستخلاف وأنواع الفتح الذي فتحه لمن قبلها من الأمم. إذن إذا علمنا هذا فنحن لابد أن نستغل كل فرصة في بيان دعوة الحق. وإذا أمكن أن يستمع الناس إلى الإسلام وهم مطمئنون ساكنون لا يحاربون فتلك فرصة عظيمة طالما كانت المصلحة في ذلك. ونحن لا نقول كما يقول البعض أن الفتح يكون بالدعوة فقط، ولا نقول كما يقول البعض أنه بالسيف فقط، بل الأمر بالأمرين معا. والله عز وجل يفعل ما يشاء، والمسلمون عليهم أن ينظروا فيما يقدرون عليه وفي مصالحهم وفي موازنة المصالح والمفاسد والقوة والقدرة والعدل، ويفعلون ما يأمرهم الشرع به. قوله عز وجل: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فتح الله عليه ذلك ليغفر الله له. لام التعليل هنا تدلنا على أن ما حصل من الفتح في الحديبية ودخول الناس في الدين من أسباب المغفرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وذلك أن كل خير حصل بسبب هذا الصلح ودخول الناس في الإسلام وما بعده من فتح مكة، وهو كما ذكرنا تمهيد له، كل ذلك في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم. ولما امتثل أمر الله عز وجل وخضع له غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وتأمل تقديم الجار والمجرور على الفاعل والمفعول، مع أن المعتاد تقديم الفاعل ثم المفعول ثم الجر والمجرور. فهنا ذكر الله ليغفر لك الله، ليغفر لك، وهذا فيه اهتمام بأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشريف له عليه الصلاة والسلام. ولما ذكر في الآية ذنب النبي صلى الله عليه وسلم قدمت المغفرة له عليه الصلاة والسلام. وأنت لو تأملت المواضع التي ذكر فيها العتاب للنبي صلى الله عليه وسلم لوجدت عامتها قدم فيه العفو والمغفرة والثناء عليه ووضع الوزر قبل أن يذكر الذنب وقبل أن يذكر العتاب. قال عز وجل في سورة براءة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقبل أن يعاتبه قال: عفى الله عنك. وقال في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. فذكر الوضع قبل أن يذكر الوزر، وضع الله عنه وقدم أيضا الجر والمجرور، وضعنا عنك وزرك. وقال هنا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فشأن النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل ومنزلته منزلة عظيمة، شأن عظيم ومنزلة عظيمة. صلى الله عليه وسلم يذكر الله عز وجل فضائله قبل ما قد يعني يعاتب عليه ويذكر ذنبه أو وزره أو نحو ذلك. يبقى هنا سؤال في ذنوب الأنبياء، وقد ذكر ابن كثير إشارة حيث قال: وكان وهو صلى الله عليه وسلم في جميع أموره كان على الطاعة والبر والاستقامة، فكيف إذن كانت له ذنوب؟ نقول: اختلف أهل العلم في عصمة الأنبياء من الصغائر، بعد اتفاقهم على عصمة الأنبياء من الشرك والكفر والكبائر والصغائر المزرية، ولا يعتد بخلاف أحد في غير في هذه، واختلفوا بالصغائر غير المزرية. فقال الطوائف من السلف والخلف، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الصغائر تجوز على الأنبياء، واحتدوا بظواهر الأدلة التي فيها ذكر الذنوب للأنبياء، وهذا هذه الآية منها: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقالت طائفة أخرى من العلماء وهم أكثر المتأخرين، وهو عند التحقيق هو الظاهر الصحيح إن شاء الله، أن الأنبياء معصومون من تعمد الذنب مطلقا، ولا نزاع في أنه تسمى بعض أفعالهم ذنوبا ومعاصي، هذا مما لا ينازع فيه، النزاع في حقيقة هذه الذنوب والمعاصي، لأن القرآن صرح بتسميتها ذنوبا ومعاصي، وسميت في السنة خطيئة، فأذكر خطيئته التي أصاب في حديث الشفاعة الطويل، فأذكر خطيئته التي أصاب، وفي شأن عيسى قال لم يذكر ذنبا، فسميت ذنوب وسميت ذنوبا وخطايا، وسميت معاصي، وعصى آدم ربه فغوى ونحو ذلك. لكن الخلاف كما ذكرنا في حقيقة هذه الذنوب، هل هي متعمدة مقصودة قصدوا فيها مخالفة شرع الله ولو كان من باب الصغائر، أم أنهم لا يتعمدون المعصية ولا يتعمدون المخالفة، ولكن قد يقع لهم نسيان وقد يقع لهم خطأ في الاجتهاد، والصحيح أنهم يجتهدون وقد يرد عليهم الخطأ لكن لا يقرون عليه، قد يحصل لهم فتور في الذكر بعد أن كانوا في نشاط وقوة، يحصل لهم أحيان غيم وفتور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان توبته واستغفاره: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فبين أنه الغيم، وهو ما يعتري القلب من فترة من فتور مدة وديدة استغفر النبي صلى الله عليه وسلم الله منها ويتوب إليه في اليوم 100 مرة، تجديدا للإيمان وتقوية لليقين وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالتوبة المستحبة. فهذا النسيان وهذا الخطأ وهذا الفتور عن الذكر يسمى في حق الأنبياء ذنبا، وذلك لعلو شأنهم وارتفاع منزلتهم، فيحاسبون بما لا يحاسب به باقي الناس، فليس ذنوبهم من جنس باقي الذنوب. ومن تأمل خطايا الأنبياء التي ذكرت في الكتاب والسنة وصحت في السنة الصحيحة لتبين له رجحان هذا القول إن شاء الله. كما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه لا يغار على قلبي، وعندما عوتب في أمور كانت في من الاجتهاد، كما عوتب في شأن الأعمى وهو إنما أراد أن يدعو رؤساء مكة إلى الدخول في الإسلام، ولذا اهتم بهم وأعرض وتولى مؤقتا عن عبد الله بن مكتوم الأعمى، فهذا اجتهاد، وكذلك اجتهاده في أسار بدر، وكذلك في إذنه لمن أذن من المنافقين في غزوة تبوك، فهذا كله في الاجتهاد، وهذا يدل على وقوع الاجتهاد منه عليه الصلاة والسلام، وقد يخطئ فيه فيصوب يبين له الصواب. وما وقع من آدم عليه السلام كان نسيانا بنص القرآن، وما وقع من نوح عليه السلام إنما كان استفسارا عن الحكمة، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، كان قوله فقط رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ومن استفسر عن الحكمة من أمر الله عز وجل مع امتثاله الأمر لا يكون عاصيا في حق البشر. وكذا دعوته على قوم كان غيرها أحب إلى الله واستجاب الله له دعوته، ولذا يذكر نوح عليه السلام في عرصات القيامة قال: إنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي له دعوة. وأما إبراهيم عليه السلام فكذباته كانت 3 كذبات، ثنتان منهما في ذات الله، والثالثة كانت جائزة بلا شك وهي من التعريض الواضح، ثنتان منهما في ذات الله قوله: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، وقوله عن الكوكب: هذا ربي، أو قوله: إني سقيم، على اختلاف في الأحاديث، وهذه واردة كلها، وهي كلها تعريض، وهي في ذات الله للدعوة إلى الله ولإقامة الحجة على المشركين. وأما الثالثة فكانت لأمر دنيوي، وهي جائزة كما ذكرنا من باب التعريض، أن يقول عن سارة أنها أخته وهي أخته في دين الله، إذ ليس في الأرض أرض مصر في ذلك الوقت يعني مسلم غيره وغيرها، فقال أنت أختي في دين الله، وذلك ليتخلص من القتل، وعسى الله أن يجعل لها فرجا. وبالفعل قد كان، فتخلص إبراهيم من أن يقتل، وخلص الله ونجى الله عز وجل سارة، وكف يد الفاجر وأخدم هاجر. فهذا يدل على أن هذه الخطايا التي سميت خطايا تصريحا، يذكر خطيئته التي أصاب، ويذكر أنه كذب ثلاث كذبات في ذات من تنين وفي ذات الله، يدلنا على معنى الخطيئة في حق الأنبياء. وكذا في شأن موسى صلى الله عليه وسلم، يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها، إني قتلت نفسا، نفس كافر، ما قصد موسى قتله في زمن لم يكن شرع فيه القتال، في وقت لم يكن شرع فيه القتال، إنما قصد دفع هذا الرجل عن صاحبه والذي من شيعته، فدلنا ذلك على أن موسى لم يتعمد القتل، وعده من عمل الشيطان، عد القتل خطأ غير المقصود، عده من عمل الشيطان، فتبين بذلك معنى الذنب في حق الأنبياء. وكذلك فيما يروى عن الأنبياء الآخرين، وليس هذا موضع تفصيل أكثر مما يتعلق بالسنة الصحيحة فيها. فلذلك نقول أن الصحيح في هذه المسألة إن شاء الله، مع أن الخلاف فيها سائر، قضية عصمة الأنبياء من صغائر الذنوب غير المزرية فيها خلاف سائر، والراجح عصمتهم منها، وأنهم لا يتعمدون المعصية، وما يسمى ذنوبا في حقهم هو مما لا شك قد وردت به الأدلة، ولكنها من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين. لا يعني ذلك ما اعترض به البعض، بعض المعاصرين على هذا الكلام، قالوا كيف يكون حسنا ويسمى سيئة؟ نقول سيئة بالنسبة إلى المتروك، فليس سيئة في ذاته، ولكن بالنسبة إلى علو المنزلة وإلى ما كان ينبغي أن يكون عليه ذلك المقرب، فيسمى ما فعله يسيرا وهو حسنة في ذاته، وهو عند الأبرار يعد من حسناته العظيمة، لكن هذا بالنسبة إلى ما هو مطلوب منه، وإن كان حسنا لكن بالنسبة إلى المطلوب يعد تقصيرا. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنه لا يغان على قلبي، فهو ينبغي أن يكون دائما الذكر مستمر، الذكر في كل لحظة من اللحظات على مستوى معين، فإذا نقص عنه وهو ذاكر، لكن بالنسبة إلى ما ينبغي أن يكون عد ذلك نقصا غينا، استغفر الله وتاب إليه صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فأما ما اتفق العلماء على وقوعه من الأنبياء وليسوا معصومين منه من جنس المرض والموت والجرح، وأن يصيبهم كذلك خطأ أو نسيان، مع أن الخطأ في الاجتهاد فيه اختلاف، لكن النسيان نص الحديث قال إني بشر أنسى كما تنسون، والله أعلى وأعلم. قوله تعالى ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فما تقدم قبل هذا وما تأخر بعده كله مغفور له عليه الصلاة والسلام، وذلك أنه بلغ المنازل العالية والمراتب السامية لطاعة الله عز وجل، ويتم نعمته عليك، فإتمام النعمة كل هذا أخذ بقلبه عليه الصلاة والسلام، إظهار لفضله عليه الصلاة والسلام، وذلك أن شهود نعم الله عز وجل من أعظم ما يشهد العبد به فضل الله، فيحب الله أعظم الحب. ولذا كانت هذه الآية الكريمة هي أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مما على الأرض من الدنيا وما فيها، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. من أعظم ما يؤدي إلى حب الله عز وجل هو أن يشهد الإنسان نعم الله سبحانه وتعالى، وخصوصا ما اختصه بها وفضله واختاره بها، وشهود هذا الأمر مما يعني يجعل القلب مليئا بحب الله وحب كلامه عز وجل وحب ما أوحاه سبحانه وتعالى، ك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حبه لهذه السورة وحبه لهذه الآية على الخصوص. ولذا قالوا أن حب الله عز وجل ينبت على حافات المنن، فكلما تذكرت منن الله عليك وخصوصا ما خصك به من الإيمان والإسلام والتقرب إليه وطاعته واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذا يأخذ بقلبك إلى الله، هذا يجعلك تتقرب إلى الله بالمحبة، تجد حب الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك. فأتم الله نعمته على النبي صلى الله عليه وسلم بما فتح الله له هذا الفتح المبين، ويهديك صراطا مستقيما. وهذا دليل على أن الهداية يحتاجها العبد على الدوام. بعد 20 سنة يقول الله لنبي من الوحي، يقول الله لنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك ويتم نعمته ويهديك، أي وليهديك الله. فهناك احتياج إلى الهداية دائم، وذلك أن الهداية معرفة الحق ومحبته وفعله واختياره وإيثاره على غيره، كما يتضمن تشريعه كما ذكر ابن كثير رحمه الله. والأولى هي التشريع، هذه الثانية التشريع، تشريع الحق والأمر به هي هداية البيان، ثم هداية التوفيق، وكلاهما حاصل للرسول صلى الله عليه وسلم. وابن كثير رحمه الله ذكر ويهديك صراطا مستقيما، أي بما يشرعه لك من الشرع العظيم والدين القويم. ليس فقط هذا، هذا أول مراتب الهداية، وهي هداية البيان التي تمت على يد النبي عليه الصلاة والسلام واكتمل الدين وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هداية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم كانت أكمل من هذا، ذلك أنه كما ذكرنا لا بد أن يعرف الحق ويحبه، فمعرفته أول المنازل، ثم بعد ذلك حبه وإرادته واختياره، وهي عبادة القلب التي إذا اكتملت مع القدرة التامة وقع الفعل بلا شك مما يحبه الله من الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ألهم من ذلك أعظم الهدايات، كما أنه شرعت له أعظم الشرائع، وفق في نفسه عليه الصلاة والسلام أعظم التوفيق، وهداه الله عز وجل الصراط المستقيم، وكان فضل الله عليه عظيما، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. كل هذا ثمرة لاستجابة النبي صلى الله عليه وسلم لأمر الله في الحديبية، حيث قال إني رسول الله ولست أعصيه ولن يضيعني الله أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا من امتثل أمر الله عز وجل فله نصيب من هذا الخير، والمؤمنون لما امتثلوا أنزل الله السكينة عليهم، وحصل لهم بسبب اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام الفتح. ولذا سمعتم أن الحديبية كانت لأهل أن خيبر كانت لأهل الحديبية في خاصة، لم يشركهم غيرهم فيها، فكان فتحا فتح لهم، فدل ذلك على أنهم نالوا من الفتح الذي فتح للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك غفر لهم من ذنوبهم. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأعلى والأكمل، لكن من اتبعه له نصيب من ذلك، وكذا من هداية الصراط المستقيم. قال عز وجل وينصرك الله نصرا عزيزا، فهو نصر أعزه الله به، ونصر ليس له نظير، وكلا المعنيين في العزيز صحيح، وذلك أنه نصر عزيز أعز الله به دينه ونبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين. وكان كل شرط اشترطه المشركون ظلما وعدوانا كان يعود عليهم بالوبال والنقض عكس ما قصدوا، وناصر الله عز وجل المؤمنين ومع نبيه صلى الله عليه وسلم ثمرة لمتابعته نصرا عزيزا. لماذا خص الله نبيه صلى الله عليه وسلم في الخطاب أولا ثم ذكر المؤمنين ثانيا؟ وذلك لأن امتثال النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ربه كان أكمل امتثال، وعامة المؤمنين معه عليه الصلاة والسلام في الحديبية إلا قلة بئس. عامة المؤمنين كان عندهم اعتراض في أول الأمر قبل أن يعلموا الحكمة العظيمة من وراء هذا الصلح العظيم، فلذا كان امتثال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل امتثال، فخص بهذه الفضائل العظيمة. وما ذكره ابن كثير رحمه الله من أثر عمر بن الخطاب: ما عاقبت أحدا عصى الله تعالى فيك بمثل أن تطيع الله تبارك وتعالى فيه، يعني الأحسن ما يستشهد به هذا الموضع، لأن الله عز وجل جعل عاقبة النبي صلى الله عليه وسلم فيما قبل واحتمل من الظلم الذي والجور الذي أراده المشركون أن يهينوا به المسلمين، لكن احتمله النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة الراجحة، جعله الله عز وجل خيرا عظيما للمؤمنين وذلا وهزيمة ويعني كسرا للمشركين. وقوله عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. قال ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة، أي جعل الطمأنينة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الرحمة. وقال قتادة: الوقار في قلوب المؤمنين. وهم الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية الذين استجابوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وانقادوا لحكم الله ورسوله، فلما اطمأنت قلوبهم بذلك واستقرت زادهم إيمانا مع إيمانهم. وقد استدل بها البخاري وغيره من الأئمة على تفاضل الإيمان في القلوب. ثم ذكر تعالى أنه لو شاء لانتصر من الكافرين، فقال سبحانه وتعالى: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ولله جنود السماوات والأرض، أي ولو أرسل عليهم ملكا واحدا لأباد خضراءهم، ولكنه تعالى شرع لعباده المؤمنين الجهاد والقتال لما له في ذلك من الحكمة البالغة والحجة القاطعة والبراهين الدامغة. ولهذا قال جلت عظمته: وكان الله عليما حكيما. ثم قال عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. قد تقدم حديث أنس رضي الله عنه حين قالوا: هنيئا لك يا رسول الله، هذا لك فما لنا. فأنزل الله تعالى: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، أي ماكثين فيها أبدا، ويكفر عنهم سيئاتهم، أي خطاياهم وذنوبهم، فلا يعاقبهم عليها، بل يعفو ويصفح ويغفر ويستر ويرحم ويشكر. وكان ذلك عند الله فوزا عظيما، كقوله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقوله تعالى: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، أي يتهمون الله تعالى في حكمه ويظنون بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية. ولهذا قال تعالى: عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم، أي أبعدهم من رحمته وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم قال عز وجل مؤكدا لقدرته على الانتقام من الأعداء، أعداء الإسلام، ومن الكفرة والمنافقين: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. منزلة السكينة منزلة من أعظم وأهم منازل الإيمان التي ذكر الله عز وجل، وقد فسرت بالطمأنينة وبالرحمة، وذلك لأنها بسبب رحمة الله عز وجل. الله رحمهم بأن أنزل السكينة والطمأنينة في قلوبهم. قال عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال عز وجل: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فسكون النفس واطمئنانها لوعد الله عز وجل من أعظم أسباب مظاهر الإيمان، وأن يذوق العبد حلاوة الإيمان من أعظم أسباب السعادة التي تحصل العبد في هذه الدنيا وفي الآخرة، وذلك محض فضل الله عز وجل، هو الذي أنزل السكينة. وهذه الآية دليل واضح بين على خلق الله لأفعال العباد. فالسكينة سكون المؤمنين هو فعل منهم من أفعال القلوب. من الذي أنزل السكينة؟ الله الذي أنزل السكينة. وهذا كما ذكرنا دليل على خلق أفعال العباد. فالله عز وجل خالق أفعال العباد، يهب لمن يشاء هداية وتوفيقا وسكينة، يفعل ما يشاء. قال عز وجل: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، وهي أوضح دليل على زيادة الإيمان. وإذا احتمل الزيادة فهو يحتمل النقصان، كما استدل بذلك أئمة العلم، ولم يزالوا يستدلون بذلك ردا على المرجئة القائلين أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وهذا قول باطل بلا شك. فهو يتفاضل في التصديق، ويتفاضل في عمل القلب، ويتفاضل في عمل الجوارح كذلك. فأما التصديق فكلما ازداد الإنسان معرفة بأمر من أوامر الله عز وجل وخبر من أخباره فصدقه، فهو يزداد تصديقا فيزداد إيمانا. وكذلك درجات التصديق تتفاوت، وكذلك أعمال القلوب. وهذه الآية أصرح دليل على ذلك، لأن السكينة شيء آخر غير التصديق، شيء زائد على التصديق، وهو من كمال اليقين يطمئن إلى وعد الله عز وجل، فهو عمل من أعمال القلوب. وذكر الله أنه به يزداد الإيمان، ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. فعندما نزلت السكينة ازدادوا إيمانا. أما أعمال الجوارح فهي أوضح من أن يستدل لتفاوت الناس فيها وزيادتها ونقصانها، فهذا يصلي ركعة، وهذا يصلي عشرة، وهذا يسبح واحدة، وهذا يسبح مئة، وغير ذلك أظهر من أن يستدل له. والمرجئة ينفون أن أعمال الجوارح من الإيمان، وأهل السنة يثبتون أنها من الإيمان. فتبين بذلك أن وجوه زيادة الإيمان من وجوه مختلفة. فالآية دليل صريح في إثبات زيادة الإيمان، وأن أعمال القلوب من الإيمان، حيث قال: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولله جنود السماوات والأرض. الله عز وجل قادر على أن ينصر المسلمين ولا يردهم دون أن يؤدوا عمرتهم، وقادر عز وجل أن يفتح لهم مكة، وقادر أن يهلك الكفار. وقدر عز وجل وجود هذا الصراع وهذه الموازنات التي اقتضت أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين دون أن يدخلوا بيت الله الحرام، وهم أولى الناس به، وهم أولياء المسجد الحرام، وليس المشركون أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. ومع ذلك قدر الله أن يرجعوا. لكن لا تظنن أن ذلك لعجز أو لعدم حكمة، بل هو عز وجل له جنود السماوات والأرض، قادر أتم قدرة، ما كان ليعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وتأمل هذا في كل صراع يقع بين الحق والباطل، وتأكد أن الله له جنود السماوات والأرض. في الأرض إذا أمر الجبال دمرت الكفار، وإذا أمر السماء حصبتهم، وإذا أمر البحار غرقتهم، وإذا أمر الأرض ابتلعتهم، وهو عز وجل قادر على ذلك. قرأت منذ يسير خبرا يقول أن البعض يتوقع، يعني بعض الكفار، يعني حصول اصطدام هائل بجسم فضائي ومذنب من المذنبات يقترب من الكرة الأرضية في مسار، وإذا ارتطم بجزء منها فهم يتوقعون دمارا هائلا على وجه الكرة الأرضية خلال مدة بالحسابات المعهودة يقولون 20 عاما. الله عز وجل أعلم، لكن تذكرت فيها قول الله عز وجل في قوم لوط وما يفعله المجرمون في الحضارة الغربية بل السفارة الغربية من أنواع الصد عن سبيل الله. قال الله سبحانه وتعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، فهي في السماء مسومة وما هي من الظالمين ببعيد. فسبحان الله، هل يقدر أحد على منع مذنبات أن تأتي فتضرب قارة بأكملها وتدمر غيرها؟ الله عز وجل أخبر أنها ليست من الظالمين ببعيد. الله له جنود السماوات والأرض، كانت الضفادع جنودا على فرعون، وكان الجراد جنودا على فرعون، وكان القمل جنودا على فرعون. سبحان الله، الله عز وجل يري عباده آياته. انظر كيف كانت الريح عقابا. الله عز وجل ما أراد أن يستأصل المجرمين بعد، ولكن أرانا عز وجل قدرته ماذا صنعوا في الأعاصير، وماذا صنعوا متتابعة واحدة وراء الأخرى. وقفوا متفرجين إلى أن ينصرف الإعصار، ثم يبنون ما تهدم ولا يفقهون ما وعظوا به وما ذكروا به وما نزل بهم متتابعة. والله لو سلط علينا هذه الأعاصير متتابعة كما سلط على عاد 7 ليال و8 أيام حسوما، فهل كانت تبقى منهم باقية؟ إنما يمر الإعصار بالمدينة 24 ساعة، 48 ساعة، يخلف دمارا بالمليارات، ويقتل الله عز وجل به من شاء. وهو سبحانه وتعالى يرينا قدرته وآياته. ولله جنود السماوات والأرض، ولو أن ملكا واحدا من الملائكة كما ذكر ابن كثير أنزله الله لأهلك الكفار، ومع ذلك قدر أن يظلوا هكذا في عدوهم وكبريائهم وفخرهم وخيلائهم وافتخارهم بقوتهم بالباطل، حتى يضطر المسلمون إلى أن يقبلوا للمصلحة الراجحة شروط الضيم وشروط الظلم والعدوان وعدم المساواة حتى. فقبل المسلمون ذلك وتحملوه، تحمله النبي صلى الله عليه وسلم للمصلحة الراجحة. فعندما يواجه المسلمون عدوا يضطرون إلى أنواع من الصبر على ما يؤلم النفوس ويؤذيها، فليتأكد المؤمن حينئذ أن الله له جنود السماوات والأرض، وأن الله عز وجل كان ولم يزل عليما حكيما. بحكمته قدر المقادير وشرع الشرائع، وبعلمه عز وجل قدر لنا ما نحن فيه وما يبتلي به عباده المؤمنين. فلا تظنن الله غافلا، تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، ولا تحسبن أنه يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تحسبه أرضى عن القوم المجرمين، بل هذا كله من ظن السوء الذي ينزه الله عز وجل عنه. فعل ذلك، قدر ذلك ليدخل المؤمنين والمؤمنات بصبرهم واحتسابهم، وأن يتعبدوا لله عز وجل بأنواع العبودية في الأحوال المختلفة، في العسر واليسر والمنطق والمكره. كانت بيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم على القتال، على ألا يفروا، بيعة الرضوان، كانت عبودية. وكان امتثالهم حيث حلقوا وقصروا وهم في غم لا يكاد يفقهون، لا يكادون يشعرون ما يفعلون، حتى كان يقتل بعضهم بعضا من الغم، كانت أيضا عبودية، لأن نفوسهم لم تكن تريد هذا الانصراف، ومع ذلك قبلوا امتثالا وأطاعوا وتابوا إلى الله واستغفروه من الزلة وعمل بعضهم لذلك أعمالا لأجل أنه كان لم يستجب أول ما أمر فكانت عبودية. فأنت تتعبد لله عز وجل بأنواع العبودية في الأحوال المختلفة. فإذا اكتمل الإيمان وزاد الإيمان دخل المؤمنون الجنان، ليدخل الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم. ما أروع وأعظم ذكر تكفير السيئات لهذا المقام، لأنه قد وقعت سيئات من المؤمنين في هذا الموطن حين لم يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وحين كرر عليهم ثلاثا الأمر بالحلق والنحر ولم يلتفت أحد منهم لأمره وتأخروا حتى فعل صلى الله عليه وسلم. غضب عليه الصلاة والسلام ودخل على أم سلمة مغضبا كما ذكرنا، ونصحته بأن يفعل هو ينحر جدنه ويحلق رأسه، ففعلوا ذلك فامتثلوا. فعند ذلك كان تكفير السيئات وقبول العذر وكانت المغفرة من الله عز وجل، ويكفر عنهم سيئاتهم، نسأل الله أن يكفر عنا سيئاتنا، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. والإنسان يستبشر بهذه الآية خيرا كثيرا، فخيرة أصحاب الأنبياء وقعت منهم سيئات، فأنت تستبشر أن الله يكفر السيئات عن المؤمنين الراغبين في نصرة الدين. فمن كان راغبا في نصرة الإسلام ووقعت منه سيئات يرجى له تكفير السيئات. فما أعد الله له من الأجر العظيم لك أيها المؤمن في كل زمن نصيب منه بقدر إيمانك. وإن وقعت منك سيئات فارجو الله أن يكفرها عنك وأن يغفرها لك بصدق رغبتك في نصرة الإسلام وحبك لهذا الدين. نسأل الله عز وجل أن يكفر عنا سيئاتنا وأن يدخلنا الجنة. ذكر عز وجل بعد ذلك المنافقين، الذين المنافقين والمشركين، وتوعدهم بالعذاب، وذكر أنواعا مما أعده لهم. ذكر أولا العذاب، وذكر سبحانه دائرة السوء، أن تدور عليهم دائرة السوء فهم يعذبون، وذكر العذاب مطلقا يشمل الدنيا والآخرة. ودائرة السوء ما يسوءهم يدور عليهم الأمر، إذن الأمور متداولة تدور ليست تقف، ليست يعني أمر من الأمور يدوم في هذه الدنيا. النصر ينتهي والهزيمة ينتهي، الفراق ينتهي والاجتماع ينتهي، كما أن يعني كل شيء في هذه الدنيا ينتهي، فكذلك هذه الأحوال دارت على الكفرة والمنافقين. ثم ذكر عز وجل غضبه ولعنته، ولعنهم وغضب الله عليهم ولعنهم. ثم ذكر جهنم والعياذ بالله، أنواع من العقوبات. لماذا؟ لما يستحقونه بالنفاق والشرك وسوء الظن بالله، الظانين بالله ظن السوء، العقيدة الفاسدة، عقيدة أهل الجاهلية والعياذ بالله، الذين لا يعرفون الله عز وجل، قالوا ما نعرف من الرحمن ومن الرحيم، وظنوا كذلك أن الإسلام يضمحل وأن المسلمين ينهزمون، وظنوا أن لن يرجع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنون إلى أهليهم أبدا. سوء الظن بالله من استمرار الهزيمة، لا بد أن يتخلص المسلمون من هذا الأمر، لا يجوز أن يظنوا أن الهزيمة سوف تستمر، بل لا بد أن تزول. وهذه الكسرة وهذا للمسلمين وهذا الانتصار الظاهر أو الزائف للكفار سوف ينتهي، وسوف تدور عليهم دائرة السوء بنفاقهم وشركهم. وانظر كيف جمع المنافقين والمشركين، وذكر المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات كما ذكر المؤمنين والمؤمنات، ليكون ذلك عاما في كل زمان ومكان. والله سبحانه وتعالى جمع المنافقين والمشركين معا، هم في خندق واحد وهم صنف واحد في الحقيقة، ينالون نفس العقوبة بما تولى بعضهم بعضا. وأنت تلحظ في السورة كثرة ذكر المنافقين والتحذير منهم تحذيرا شديدا لخطرهم، مع أن القصة كما سمعناها في السيرة وكما ذكرت في الحديث لم يذكر موقف المنافقين بهذا القدر، يعني لأنه لم يكن هناك إلا قلة يسيرة جدا، وإنما لم يبايع إلا صاحب الجمل الأحمر واحد من المنافقين، ولكن كان المنافقون في أماكن أخرى ينتظرون يتربصون فصل الصراع، وكانوا دائما المنافقون يتربصون، ولذلك إذا انتصر الكفار كانوا عونا لهم على أهل الإسلام ونفذوا كل مخططاتهم وأعانوهم على أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فحق لهم أن يجعلوا في طائفة واحدة مع المشركين. ينالون الغضب واللعنة، الإبعاد من الله عز وجل، الإبعاد من رحمة الله، وجهنم وساءت مصيرا. فسر ظن السوء بظن هزيمة المسلمين واضمحلال الدين، وفسر بأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر هذه الأمور، وفسر بأنه إنكار حكمة الله سبحانه وتعالى فيما قدر، وكل ذلك راجع إلى عدم معرفة أسماء الله وصفاته وعدم الإيمان بأسماء الله وصفاته. ومن ظن بالله ظن السوء فقد حكم الله أن عليه دائرة السوء، فلا بد لكل كافر ومنافق يعتقد عقيدة فاسدة في الله عز وجل كمن يدعي له صاحبة وولدا، أو يدعي نقصا كموت وصلب وعجز وضعف ومرض وندم ونحو ذلك مما يظنه الكفار والمشركون، لا بد أن تنالهم هذه الدائرة عليهم، دائرة السوء. كما أن هناك من اعتقد لله عز وجل شريكا في ربوبيته أو في ألوهيته أو مثيلا له في أسمائه وصفاته، فهذا لا بد أن تصيبه دائرة السوء. نعوذ بالله من حال المنافقين والمشركين، نعوذ بالله من فقر السوء. ثم ذكر سبحانه وتعالى ولله جنود السماوات والأرض، تأكيدا لما مضى، وذكر عزته وحكمته، ذكر أولا علمه وحكمته وذكر عزته وحكمته، والاقتران بين العزة والحكمة ليبين أنه عز وجل ما قدر ذلك ضعفا ولا عجزا، وإنما قدره بحكمة مع كمال القدرة، وأنه العزيز الذي لا يمانع ولا يغالب ولا نظير له سبحانه وتعالى ولا مثل له ولا كفو له ولا ند له سبحانه وتعالى، وهو العزيز الذي أعز أولياءه، وهو العزيز في انتقامه من أعدائه، وكل ذلك من المعاني الصحيحة التي يدل عليها اسم العزيز الحكيم. وأما معنى كان الله أي كان ولم يزل ولم، وهذه الصفات قائمة به عز وجل أزلا وأبدا، لم تتجدد له بعد أن كانت مفقودة، بل كان الله عزيزا حكيما أزلا وهو لا يزال كذلك أبدا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هل يجوز أن نقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم؟ قطعا يجب أن نقول ذلك، هو معصوم صلى الله عليه وسلم، وذلك بالمتفق عليه. يقول أما أن نقول المغفور له، نقول غفر الله له ما تقدم من ذنبك من ذنبه وما تأخر، تخصه بذلك، أما المغفور له فتطلق يعني على اصطلاح آخر، يعني فهو مغفور له عليه الصلاة والسلام ومعصوم عليه الصلاة والسلام في أمور مجمع عليها وفي أمور مختلف فيها. فعيسى صلى الله عليه وسلم لم يذكر ذنبا في حديث الشفاعة، ومحمد صلى الله عليه وسلم غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. المنزلة العالية كما ذكرنا إذا نزل عنها شيئا سمي ذنبا فيغفر فيرتفع، وهو فوق من دونه بمراحل، حتى لو لم يذكر من دونه ذنوبا لكن ذنوبه هي بالنسبة إلى علو المرتبة، وليس أن الذي لم يرتكب ذنبا أو لم يذكر ذنبا يكون أفضل، لا يلزم ذلك. ثم إن عبادة التوبة عبادة محبوبة لله عز وجل، فلذا كان فضل الله سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم الفضل، وهو قد تعبد بأنواع العبودية كلها، وتعبد بعبودية التوبة والاستغفار أكثر من غيره، وذنوبه كما ذكرنا كانت نزولا عن المقام الأعلى، لا يلزم أن ينزل إلى من دونه، بل كان ينزل بالنسبة إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو إلى ما كان عليه أو ما جعل له. ما هو الذنب المذكور؟ ليس ذنبا بعينه، ولكن ما تقدم من ذنبك جنس الذنوب، والذنوب التي ذكرنا للأنبياء هي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: الغين والفتور عن الذكر، الخطأ، النسيان، ترك الأولى صلى الله عليه وسلم إذا ترك شيئا غيره أولى منه، هذا كله هو الذي يعد ذنبا. ما معنى الضلال في قوله تعالى: وجدك ضالا فهدى؟ هو المذكور في قوله عز وجل: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وهذا من أدلة نبوته عليه الصلاة والسلام، أنه لم يكن يعلم شيئا من هذا، كان لا يعرف هذه المعاني العظيمة، بخلاف مثلا من تعلم العلم ووجد هذه الأمور في الكتب السابقة. فعلماء أهل الكتاب رغم أنهم لم ينالوا من هذا العلم ما ينفعهم، لكن يعرفون هذه القضايا، يعرفون ما جاء في الكتب المنزلة قبل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على علم على الإطلاق بهذه الأمور المذكورة في القرآن، ولم يكن على علم بما في الكتب السابقة، فوجده الله عز وجل على غير علم بهذه الأمور، كان غافلا عن الإيمان والإسلام والإحسان، ما كنت تدري ملك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فهذا معنى الضلال، لم يكن يدري صلى الله عليه وسلم هذه التفاصيل قطعا، لم يكن يعلمها. وكما قال في أخبار من سبق، قال عز وجل: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا المعنى. أما المعنى الثاني: وجدك ضالا في شعب من شعر مكة، فهداك إلى أهلك بعد أن تاه في الطريق. والأول أظهر، ولا مانع من أن يكون الأمر الثاني قد وقع أيضا، لكنه ليس هناك حديث صحيح في ذلك. ما معنى الصغائر المزرية؟ تزري بصاحبها كسرقة حبة من الماء أو قبلة أجنبية، فإن ذلك يزري بصاحبه جدا. لو علمتم شخصا كبيرا قد قبل كبيرا منزلة، قد قبل امرأة أجنبية مثلا، فهذا يزري به إزراء عظيما ويقدح في شأنه يعني جدا. في أسئلة عايزة مخضرات، أنا مش هقدر أجاوبها يعني في الحقيقة. يعني يقولوا إيه الأخطاء التي تراها في صفوف الدعاء؟ لأننا نقعد في صفوفنا يعني إيه حاجات، لكن عموما ننصح بتقوية الروابط وكثرة الاجتهاد في خلاص النيات وإصلاح القلوب وكثرة الاجتهاد في العبادة، وهذا من أهم الأمور التي يعني إذا صلحت أخلاقنا وأحوال قلوبنا تغيرت كثير جدا من موازين الدعوة إلى الله عز وجل. وكذلك كمان بطلب العلم بجدية. إذا كان شخص عندما تكرر الخطأ من أبويه يرفع يده عند نصيحتهم ويحد لهم صوته، لا يجوز له ذلك، بل ينصحه بالرفق واللين، حتى نص أهل العلم على أنه لا يتجاوز في نصيحة الوالدين التخويف بالله عز وجل لحق الوالدين، فصاحبهما في الدنيا معروفا. البعض يقول لا يجوز الزيادة على ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فكما لا يجوز الزيادة على 4 ركعات بعد الظهر لا يجوز الزيادة على 11 ركعة من الليل. هذا كلام ضعيف شاذ. فأنت تصلي 4 بعد الظهر على أنها النافلة الراتبة، وتزيد بعد ذلك ما شئت نفلا مطلقا. وأما قيام الليل فالأفضل أن يكون ما بين العشاء إلى الفجر 11 أو 13، لكن لا يمنع من الزيادة على ذلك، لا يمنع من ذلك أحد من الأئمة الأربعة ولا من الصحابة رضي الله عنهم. هذا شذوذ من بعض المعاصرين، وهذا القول لا يعرف لأحد من السلف في تبديع أن يزيد على 11 ركعة، إنما هذا الأولى أن يكون 11 ركعة طويلة، لكن يجوز أن يزيد ولا تحرم الزيادة ولا تكون بدعة. الأمر واسع، لأن الشرع لم يوقف في ذلك حدا، وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الأكمل، لكن لم يحد لذلك حدا. وكما ذكرنا قبل ذلك، يعني إذا كان أمر قد عمل به الصحابة وثبت عنهم أنه صلى 20 ركعة، كنوا صلوا 8 لا يعار، يعني 11 لا يعارض أنهم صلوا 20 أو 23، ولا يجعل هذا مضاعفا لهذا، بل هذا ما وقع مرة وهذا وقع مرة، الأفعال لا تتعارض. فإذا ثبت الإسناد بصحة أنهم صلوا أكثر من 11 ركعة في التراويح لم يكن ذلك بدعة. وإذا كان القول بالعموم الذي لم يعمل به السلف بدعة، فأشد ابتداء أن يقول الإنسان ويحدث قولا يعني يبدع به أفعال الصحابة رضي الله عنهم من غير شيء، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ورد عنه أنه فعل فعلا معينا لكن لم يزد على ذلك، يعني أقصد لم يحد حدا في ذلك. وقد ذكرنا في قضية البدعة أن يتعبد بشيء يضاهي به ما ثبت في الشرع، ولكن كما ذكرنا إذا ثبت من فعل الصحابة رضي الله عنهم الأمر فلا يجوز لأحد أن يبدع في ذلك. هل ما ورد عن عثمان أنه كان يختم القرآن في ركعة، هذا الأمر ذكر غيره أنه صح ذلك، يمكن أن يحمل الأغلب في أكثر القرآن، وإن صح فهذا نقول خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفضل من ذلك لمن قرأ القرآن في، قال اقرأ القرآن في كل سبع، قال إني أطيق أفضل من ذلك، قال لا أفضل من ذلك، وقال لا يفقه من قرأ القرآن دون 3، وكل يؤخذ من قوله ويترك. مسألة أن الأئمة الشافعية والبخاري كانوا يختمون القرآن 60 مرة في شهر رمضان، قد قلنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفقه القرآن من قرأ القرآن دون 3، أظن ذلك لا يثبت، إنما هي حكايات تذكر في كتب الفضائل فضائل الأعمال لا ينبغي أن يعتمد عليها. هل تكشف المرأة وجهها عند الطواف حول الكعبة؟ يمكن أن تسدل، تغطي وجهها بشيء غير النقاب، جزء من الخمار تغطي به وجهها، تخمر وجهها بشيء غير النقاب، وإن كشفت فالجمهور يرون جل جلالك. ننصحه في السفر للعمرة بأن يتعلم فقه العمرة، وأن يخلص النية لله عز وجل، وأن يجتهد في حضور القلب أثناء أداء المناسك حتى يرجع إنسانا جديدا. إذا قبل الرجل امرأته بشهوة في نهار صيام التطوع أو عانقها دون إنزال ودون أي شيء آخر، هل يبطل صومه؟ لا يبطل صومه، لا فرق بين التطوع والفريضة في ذلك، إنما يبطل صومه بالإمناء إذا أمنى أو إذا جامع طبعا، وهي كذلك. أما المذي فالراجح أنه لا يفطرهما. نعم. إذا سلم الإمام وسلم سجدتيه ونسي المأموم أن يقتدي بالإمام ويسلم معه، لكن سجد السهو معه وسلم التسليمة الأخيرة معه، هل على المأموم شيء؟ هو أخطأ، طالما الإمام سلم فينبغي أن يسلم ثم بعد ذلك يسجد السهو متابعة للإمام، لكن ليس عليه شيء طالما سلم التسليمة الأخيرة. يقولوا في مقال منشور انه يقول روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن علي بن ابي طالب انه قال: انا عبد الله واخو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا الصديق الاكبر، لا يقولها بعدي الا كذاب، صليت قبل الناس بسبع سنين. كذب كله. هذا الاحاديث لا لم يروي ابن ماجه بإسناد صحيح ابدا والعياذ بالله. اما حديث انا مدينه العلم وعلي بابها فهو حديث موضوع ايضا، وهذا فيه يعني محاوله ادوار الصحابه، ومثل هذه المقالات المشهوره في الجرائد ينبغي الحذر منها. وهناك محاوله لنشر الفكر الشيعي بالتدريج، نسال الله العافيه. نعم كده مش موجود في ابن ماجه اصلا كمان. جزاك الله خير، خلصت عليه. كتاب عرائس المجالس، كتاب مليء بالخزعبلات، كتاب عرائس المجالس للثعلبي، كتاب لا ننصح بقراءته، في فضائع منقولة عن الأنبياء، نسأل الله العافية. يستدل النصارى بالآية: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، على أن عيسى عليه السلام قد مات قبل رفعه إلى السماء، وإلا كيف يؤدي الزكاة وهو حي في السماء؟ كيف يؤدي الزكاة إذا كان معه مال؟ وأما هو في السماء فليس معه مال. كل من أمر بالزكاة، المسلمون أمروا بالزكاة عموما، لكن من تجب عليه؟ من كان عنده مال عليه السلام، فعيسى عليه السلام ليس عنده مال حتى يؤدي الزكاة، وإذا نزل إلى الأرض كان مكلفا بذلك. يستدل النصارى على أنهم غير مشركين لأن الإسلام فرق بينهم وبين المشركين في أخذ الجزية دين بين المشركين. هذا كلام باطل، هم مشركون بلا شك. قال الله عز وجل: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. وأما أن الإسلام فرق بينهم في داخل أخذ الجزية فلأنهم أهل كتاب، هذا على مذهب من يفرق، والصحيح عدم التفرقة، ولكن مذهب من يفرق لهم أهل كتاب، لا شك أنهم أقرب إلى أهل الإسلام من غيرهم. كذلك اليهود، فهل إذا كان اليهود يعني المكذبين للمسيح أخذت منهم الجزية إذا ليسوا مشركين؟ وقد قبل المسلمون بنص السنة الجزية من المجوس، فهل القول بإلهين اثنين إله للظلم لا يكون شركا؟ هذا كلام باطل، بل نفس الآية التي في الجزية صريحة في شركهم. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. فسمى الله عز وجل حالهم شركا. موضوع النت ده أنا أنصح الإخوة بعدم تضييع الأوقات فيه، خصوصا ممن لم يدخل المسائل العلمية، يعني واحد بيسأل أسئلة صعبة جدا إن أنت مش عارف ترد عليها يعني، لكن واضح أنه انشغل بالنت والرد على النصارى. يستدل النصارى على إلهية المسيح بأنه لم يذنب، وأي الله عز وجل عصى، يقول رجحنا أن الأنبياء كلهم لم يذنبوا في الحقيقة، وأن هذا الذي ذكره المسيح لا يعني أنه إله، بل هذا الأمر لم يذكر ذنبا ولم يقل أنا بلا ذنب، ولكن لم يذكر ذنبا حتى ولو كان لم يرتكب ذنبا على الإطلاق، فغيره أفضل منه، والله قادر. الملائكة لم ترتكب ذنبا، فهل معنى ذلك أنها آلهة؟ تعالى الله عن ذلك والله الكريم. لماذا لم يسمى آدم عليه السلام بكلمة الله كما سمي عيسى عليه السلام؟ ذلك أن آدم عليه السلام خلق بلا أب ولا أم، والله عز وجل سواه بيده سبحانه وتعالى، ولم يختلف أحد في أنه عبد الله سبحانه وتعالى. سمي عيسى كلمة الله لأنه كان بكلمة من الله سبحانه وتعالى خارجا عن عادة أكثر البشر، واحتيج إلى بيان أنه مثل آدم، ولكن لا، وهذا تشريف لعيسى صلى الله عليه وسلم أنه سمي كلمة الله. ولو أن آدم عليه السلام سمي كلمة الله بهذا الاعتبار الذي سمي به عيسى لصح، لكن نحن نخص من خصه الله عز وجل بوصف معين. فكما سمي موسى كريم الله وسمي إبراهيم خليل الله، فعيسى كلمة الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأجل أنه ذات الكلمة، بل هو كان بالكلمة، وليس لأن غيره يمتنع أن يسمى كلمة الله، بل يمكن أن يسمى كلمة الله لأنه كان بهذه الكلمة، لكن تشريف عيسى صلى الله عليه وسلم فوق آدم صلى الله عليه وسلم. مشاهدة مناظرة الشيخ أحمد ديدات لا رأس بها في الجملة، إذا كان في بعض الملاحظات لكن فيها خير كثير. قولوا قولي هذا، استغفر الله.